करना साथी आमीन إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الآية 119 من سورة البقرة: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهذه الآية الكريمة جاء التعقيب على الآيات التي قبلها، حيث شكك اليهود في براهين نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحذرنا الله من مشابهة اليهود ومن متابعتهم ومن إلقاء الأسئلة التعنتية على الأنبياء كما كانوا يفعلون ذلك مع أنبيائهم. ثم بين أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء، فلماذا يلقون عليه هذه الأسئلة التعنتية؟ فقال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وبشيرا تبشر المؤمنين بما لهم إذا آمنوا عند الله تبارك وتعالى، ونذيرا تنذر العصاة والكافرين والجاحدين عن العذاب الأليم الذي ينتظرهم. لكن هل هذه هي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم فحسب؟ هل مهمته تنحصر في البشارة والنذارة، أم أن مهمته صلى الله عليه وسلم أوسع من ذلك؟ نعم، مهمته أوسع من ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى كما أرسله بشيرا ونذيرا، فإنه أرسله معلما يعلمهم ويزكيهم، وأرسله مربيا، وهذا معنى التزكية، ومعنى ذلك أيضا أنه يكون لهم قدوة يقتدون به صلى الله عليه وسلم. لكن كل هذه داخلة في معنى البشارة والنذارة، فإن الناس إذا رأوا فعله صلى الله عليه وسلم استبشروا وأيقنوا بما أيقن به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكفار فإنه حجة عليهم وهو نذارة لهم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني أنك لست مكلف بهداية أصحاب الجحيم، فإن هناك طائفة من البشر لو أتيتهم بكل آية فإنهم لا يتبعونك، وهؤلاء هم من كتب الله عليهم الشقاء، وهؤلاء هم أصحاب الجحيم، لأن فيه من البشر من كتب الله عليه الشقاء وهو في بطن أمه، كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يرسل ملك ويؤمر بكتابة أربع عندما ينفخ فيه الروح، ويأمر بكتابة عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، فتكتب الشقاوة والسعادة على المخلوق. لكن هذه الشقاوة والسعادة هي غيب لا يعلمه الإنسان، وإنما الإنسان قد كلفه الله بالعمل ولم يكلفه بالاطلاع على ما كتب عليه، وكل ميسر لما خلق له كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة لما سأله: أرأيت هذا الأعمال التي نقوم بها هل فيما فرغ منه، يعني فيما قضي وكتب علينا؟ قال: نعم. قال: ففيما العمل؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهناك من أصحاب الجحيم خلق كثير لا بد أن الله كتب عليهم الشقاوة، وهؤلاء وهذا تسل للرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يحزن لعدم هدايتهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن من حكمة الله في الخلق أن منهم شقي وسعيد. فمعنى ذلك أنك يا محمد ليس عليك إلا البشارة والنذارة، فهداية القلوب إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعض من الناس في مجلس واحد يسمع الحق فينقاد له، وبعض من الناس يعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم سنين طويلة ويحال بينه وبين الحق، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له الهداية. فمعنى ذلك أنك يا محمد لا تسأل عنهم، يعني لا تحفل بهم ولا تعاقب على ذلك ما دام أنك قد بلغت البلاغ المبين. ولأجل هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص أن يقوم بالبلاغ، فكان صلى الله عليه وسلم يدور على الناس في مجامعهم في أيام الحج وفي أسواقهم، يوم كانت العرب تجتمع في سوق عكاظ وذي المجاز وغيرها من الأسواق، فكان يدور عليهم ويدعو القبائل قبيلة قبيلة ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومنهم من يسلم به منذ أن يراه، حتى أن بعضهم يقول: نظرته فإذا وجهه ليس بوجه كذاب. لكن من صرف الله قلبه عن الحق مثل أقرب الناس إليه عمه أبي لهب يدور من خلفه ويقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب، لا تطيعوه، وهو يعرفه ويعرف صدقه ويسمع الآيات التي يتلوها. فهذا من أصحاب الجحيم الذين صرف الله قلوبهم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن عرف أنه قد قربت منيته يتأكد من الأمة على موضوع البلاغ، ويقول لهم في حجة الوداع في يوم عرفة: يا أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، يا أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت الرسالة ونصحت. فكان يرفع يده إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يعني اشهد أنهم قد شهدوا لي بالبلاغ. فهذا مهمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدعوة. وليس معنى ذلك أن البلاغ يكفي فيه قول اللسان، فإن البلاغ أوسع من ذلك، بل أحيانا يكون البلاغ عن طريق الجهاد، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأوصى، كان يوصي قواده على السرايا ويقول: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. فهذا أيضا داخل في النذارة، داخل في النذارة أنه إذا كان بالمسلمين قوة ويستطيعون جهاد الكفار فإنهم يدعونهم ويخيرونهم بين هذه الثلاثة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لقواده في الحديث. وذكر روى حديثا هنا عن الإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. لماذا قال ذلك؟ لأنه أخبر اليهود بأنهم يجدون صفته مكتوبة عندهم وهم ينكرون ذلك عنادا وحسدا كما مر معنا. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان قد وقع له في موقعة اليرموك حمل بعير أو عدل حمل بعير من كتب أهل الكتاب، فكان عبد الله بن عمرو بن العاص من أعلم الصحابة بأخبار بني إسرائيل، فقد اطلع على التوراة واطلع على الإنجيل. فهنا سأله عطاء بن يسار، سأله لأنه عنده اطلاع على كتب أهل الكتاب، فقال أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هنا زاد صفة، هنا قال أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وهنا قال شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، إذن هو حديث صحيح، ما دام أنه أخرجه البخاري في صحيحه فهو حديث صحيح، لكنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، ومعنى ذلك أنه وجده في كتب أهل الكتاب. فشاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشرا ونذيرا مر معنا، لكن شاهد على من يشهد؟ يفسر هذا ما ثبت أن الله سبحانه وتعالى يقول لنوح، نوح أول الرسل يوم القيامة يقول هل بلغت أمتك؟ فيقول نعم يا رب، فيقول لهم الله هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا ما بلغنا، يجحدون وينكرون. فيقول الله عز وجل من يشهد لك؟ من يشهد لك يا نوح؟ فيقول يشهد لي محمد وأمته، محمد وأمته يشهدون لي بأني بلغت. فيأتون فيشهدون لنوح بأنه قد بلغ أمته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن الأنبياء جميعا قد بلغوا أممهم، وما خانوا وما غدروا، وحق على كل نبي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. إذن هو شاهد ومبشر ونذيرا، وأيضا هو شاهد على أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وحرزا للأميين، والأميون هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وهذه صفة للأمة العربية التي بعث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما كانوا يهتمون بالكتابة ولا بالقراءة، وإنما كانوا يحفظون حفظا، من أشد الناس حفظا لأنهم لا يهتمون بالقراءة والكتابة، وأما الكتب والقراء فيهم فهم قليل. ولأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا، فأشار بيده ثم قبض واحدة، يعني الشهر أما 30 أو 29، فإن غم عليكم فأكمل الشهر 30. لكن ما معنى حرزا؟ حرزا للأميين يعني أن الله سبحانه وتعالى لن يأخذهم بعذاب والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فهو أمنة لأمته كما أن النجوم أمنة للسماء، فمحمد صلى الله عليه وسلم أمنة لأمته وصحابته أيضا أمنة للأمة بعده، فهو حرزا للأميين. وأنت عبدي ورسولي، يعني ومع هذا المكانة العظيمة التي أنت فيها فأنت لا تخرج عن العبودية، أنت ليس لك شيء من الربوبية ولا من الإلهية، فأنت عبدي ورسولي. سميتك المتوكل، سميتك المتوكل، وذلك لقوة توكله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم المتوكلين. وليس معنى المتوكل أنه الذي لا يفعل الأسباب، لكنه الذي يعتمد على الله، يفعل الأسباب واعتماده على الله تبارك وتعالى. وأذكر لكم حالتين تدل على غاية توكله صلى الله عليه وسلم. أما الحالة الأولى فهو يوم أراد أن يهاجر صلى الله عليه وسلم، فإنه قد بذل الأسباب الاعتيادية، فاستاجر رجلا من الكافرين يعرف الطريق إلى المدينة، وأخذ زادا ورتب للسفر إلى المدينة ترتيبا دقيقا، فعل كل الأسباب، حتى من جملة ما فعل أنه لم يخرج جهة الشام وإنما عكس الطريق وخرج إلى جنوب مكة، لأن الناس يوم يفقدونه سوف ينطلقون إلى جهة المدينة، لكنه عكس الطريق، وهذا غاية في التخفي وإخفاء طريقه على الكافرين. ثم إنه أيضا لأنهم سوف يدورون على الأرض من حول مكة، ما عندما خرج من مكة لم يواصل الطريق، وإنما مكث واختبى في غار في قمة جبل أبي ثور أو جبل ثور، اختفى في هذا الغار 3 أيام. ومن تخطيطه صلى الله عليه وسلم أنه جعل راعي غنم أبي بكر يرعى بالغنم إلى قمة هذا الجبل، فيمر عليهم ويحلب لهم وهم في الغار ويشربون من هذا الحليب، ويأتيهم بأخبار الناس ماذا يقولون في مكة، ماذا صنعوا، وقد ارتجت مكة لفقده وفقد أبي بكر الصديق، وأعطوا جائزة لكل من يأتي به صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بأبي بكر 100 من الإبل، ومئة من الإبل في ذلك الوقت مثل مليار، تعادل مليار الآن، 100 من الإبل من حمر النعم في ذلك الوقت، هذا أعظم مال عندهم، أعظم مال عندهم هذه الإبل، فإذا أعطي الرجل 100 من الإبل صار من أغنى الناس، فأعطوا كل من يأتي بواحد منهم حيا أو ميتا 100 من الإبل. ومع هذا جاءوا إلى هذا الجبل ووقفوا على الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الغار مفتوح من أعلاه، يعني الغار له فتحة من أعلاه بحيث أن الذي ينظر إلى أسفل يرى المختبئين في الغار. فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم عند قدميه لرآنا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية الطمأنينة، وهذا علامة غاية التوكل، كان صلى الله عليه وسلم في غاية الطمأنينة، وما اهتز له جفن، ويقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. هذا مشهد من مشاهد توكله صلى الله عليه وسلم. المشهد الثاني أنه كان صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، فتنحى تحت ظل شجرة وعلق سيفه في هذه الشجرة ونام في ظلها بعيدا عن أصحابه، فجاء أحد الكافرين فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم نايم وسيفه معلق في الشجرة، فقال في نفسه: هذه فرصتي، أقضي على هذا الزعيم وهذا الذي يزعمون أنه نبي وبعد ذلك يفعلون ما شاءوا. فجاء واخترط السيف وسله في يده صلتا ووقف عند رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتبه الرسول صلى الله عليه وسلم من نومه فقال هذا الكافر: يا محمد من يمنعك مني؟ يعني رجل نايم ورجل واقف على رأسي بالسيف مصلت، هل يستطيع أن يتحرك؟ ما يرف له جفن إلا والسيف على دماغه. يا محمد من يمنعك مني؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بكل توكل وثقة وطمانينة: الله، الله يمنعني. فارتجف الرجل وسقط السيف من يده. ومشاهد توكله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، فهو صلى الله عليه وسلم لا يهاب ولا يخاف من أشجع الناس، حتى أنه قد ثبت أنه في موقعة حنين يوم فر الناس، الناس مدبرون وهو مقبل يركض البغلة التي كان عليها في نحور الأعداء ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا إعلان عن نفسه، الأصل أن القيادة تخفي نفسها، لأنه إذا قال أنا النبي لا كذب تجمعوا عليه الناس فرصة، إذا قتلوا الزعيم خير من قتل 1000 ولا 2000. ومع هذا ما كان يخفي نفسه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا شيء مما يدل على معنى وسميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يعني لا يتميز، ليس فيه شيء من فظاظة الأعراب وسوء أخلاقهم وغلظ طباعهم، بل هو هادي النفس مطمئن حيي كريم، حتى كانوا يقولون في حيائه أنه أشد حياء من العذراء في خدرها، غير أن هذا الحياء لا يمنعه من قول الحق ولا يمنعه من أنه يغضب وإذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله عز وجل قد ميزه بمكارم الأخلاق من الحلم والأناة والكرم والتؤدؤة والتؤدة، فكان في غاية الأخلاق، ويشهد له الناس بذلك، حتى إنهم كانوا يقولون عن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه تأتيه المرأة المسكينة وتقول: يا محمد لي إليك حاجة، فتشغله وقت طويل يسمع حاجة هذه المرأة المسكينة أحيان، والجيش ينتظر، يقفون ماذا حتى تنتهي هذه المرأة من شكواها التي تشتكي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يعني لا ليس بصياح ولا كثير اللغط كما يفعل جفاة الناس في الأسواق وأمام الناس، بل هو في عقل وحكمة وطمأنينة، هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد عدله وزكاه وذكر ذلك في القرآن فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بل إنه ولا يدفع بالسيئة السيئة، يعني إذا أساء إليه شخص فإنه يعفو، لا يدفع بالسيئة السيئة. وهذا مشهود عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كم من يسيء إليه ولا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه مرة جاءه أعرابي له عنده مال، أو أراد أن يطلب الرسول شيئا من مال الله من الصدقة، فجبذه جذبا عنيفا وكان عليه برد، البرد مثل المشلح لكن حاشيته غليظة لأنهم كانوا يصنعون من الصوف، فأثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، ويخاطبه بعنف حتى هم عليه أن يضربه الصحابة رضوان الله عليهم وهو يقول اتركوه، ويأتي رجل ويبول في مسجده صلى الله عليه وسلم ويثور عليه الناس، أعرابي ما يعرف طرف المسجد يظن أن هذه الأرض يبال فيها، لأن مسجده صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان عريش وحاشيته بطحاء تراب، فقام هذا الأعرابي على فظاظته وجهالته فجاء في طرف المسجد وبال، فثار عليه الناس لأنه بطرف المسجد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتركوه لا تزرموه، لأنهم لو امثاروا عليه يبي يقوم يصير البول يعني ينتشر في المسجد ويصب على ثيابه، فقال اتركوه خلاص قد وقع كما يقال وقعت الفاس في الرأس، الرجل بال في المسجد ما عاد تنفع، لو قام ببوله فإنه قد يعم المسجد ببقية البول، فقال اتركوه لا تزرموه. فلما انتهى الأعرابي من بوله أمر رجلا أن يأتي بدلو من ماء ويصبها على هذا البول، لأنه إذا جاء الماء الكثير على البول في هذه الأرض وهي معرضة للشمس فإنها تطهر وتنشف. فقال فلما رأى الصحابة ثاروا عليه وعنفوه والرسول يعني رأف به ورحمه قال اللهم اغفر لي، دخل في الإسلام وقد أسلم الأعرابي ذا ما بكافر لكنه على جهلتي، فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لي أحد غير بس الاثنين بيدخلوا الرسول الجنة، يقول اللهم اغفر لي أنا ومحمد ولا تغفر لي هؤلاء، كل الصحابة يبغاهم يدخلون النار من جهلتي. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب، تحجرت واسعا يعني كل الجنة تبي تأخذها تبي تحجر الجنة لك، لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب، إلى غير ذلك مما يساء إليه صلى الله عليه وسلم وهو لا يقتص لنفسه بل يمكن أحيانا من نفسه، كما حصل في موقعة بدر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف، فإذا رجل بارز يعني لأنهم كانوا في الحرب قديما، لأن الحرب مناوشة بالسيوف فهي صفوف يعني صف واقف هنا بالسيوف وصف واقف بالسيوف فيتناوشون بالسيوف، لأنهم إذا ما رتبوا أنفسهم في هذا القتال فإنه قد يقتل بعضهم بعضا، ولأن ما في رمي من بعيد فهم يتصافون للسيوف بالسيوف، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهو صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف للقتال ويقول أنت يا فلان هنا، يعني يزن الصف يعني يوزع الشجعان، ما يخلى الشجعان في مكان واحد، لا مثلا يجعل بعضهم هنا بعضهم هنا، لأن الشجعان إذا فتكوا في الذين يلونهم اهتز الصف المقابل، لكن لو كان فيه فراغ الذين فيه ضعاف ولا عجزة ولا أطفال ولا نحو ذلك فقد يخترق الأعداء الصف ثم يلتفون على البقية. فهو يرتبهم صلى الله عليه وسلم ويوزعهم ويجعل كل الناس على مكانهم. فدف رجل وقال له ارجع ارجع يعني مكانك هكذا، فهذا الرجل قال يا رسول الله أوجعتني، وهو ما أوجعه لكن كان له هدف، يقول يا رسول الله أوجعتني دعني أقتص منك، أوجعتني في بطني يعني دعني أقتص منك. وتعرفون لباس العرب قديم إزار ورداء، الرداء مثل الحرام يعني سهل تكشفه مو تفسخ ثوبك من الحين، يقول يا رسول الله أوجعتني في صدري دعني أقتص منك، فكشف له الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرداء وقال تفضل اقتص. فجاء هذا الرجل والصحابة في انبهار كيف هذا يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء فقبل صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت، قال لا شيء يا رسول الله غير أنه قد حضر ما ترى يعني حضر الموت الآن، وأحببت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أنني أقبل جسدك. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بخير. إذن هو لا يسيء إلى الناس بل يمكنهم من الاقتصاص منه صلى الله عليه وسلم كما مكن هذا الرجل، ولا يدفع بالسيئة السيئة. ولكن يعفو ويغفر، ولكن يعفو ويغفر. وكم كم يعني عفى حتى عن أشخاص من الذين أساءوا إليه إساءة بالغة حتى أنه أهدر دماءهم. ومن ذلك قصة ابن أبي السرح الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه ولو وجدوه متعلقا بأستار الكعبة، لأنه قد بالغ في دم الرسول صلى الله عليه وسلم وعداوته. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه العفو.